من رسل الله يتعلم ومن الهادي خير معلم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. كريم، أريد أن أطلب منك شيئا. هل هو طلب كبير في حجم كرتي؟ دائما تفهمني يا صديقي، أريد أن أستعير منك كرتك لألعب بها غدا مع بعض الأصدقاء في الجوار. كرتي تحت أمرك يا صديقي، وأتمنى أن تستمتع باللعب بها غدا مع أصدقائك. شكرا لك يا كريم، أنت بالفعل صديق رائع. وأنت أيضا صديقي المقرب يا باسل. لماذا تأخر باقي الأصدقاء؟ لا أعلم، علينا أن ننتظرهم قليلا، ولكن ما رأيك لو نلعب معا بالكرة ونرى من سيركلها بقوة أكبر من الآخر؟ موافق، وسألقنك درسا لن تنساه. حسنا، فلترى هذه الركلة القوية. ها! والآن جاء دوري لترى هذه. كرتي أعلى من كرتك، ما رأيك لو نجرب ثانية؟ هيا بنا لنبدأ. حسنا، إنها الضربة الساحقة. ها! ماذا سأقول لصديقي كريم؟ سيغضب كثيرا بسبب ما حدث. ومن أين عرفت أنه سيغضب منك؟ إنه سيسامحك لأنك لم تكن تقصد ذلك. هذه كرته التي يحبها كثيرا، بالتأكيد سيغضب مني، أنا خائف جدا، ماذا سأفعل الآن؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. مرحبا يا باسل. مرحبا كريم، كيف حالك؟ الحمد لله بخير حال. هل أحضرت كرتي معك اليوم؟ كرة؟ أي كرة؟ كرتي يا باسل التي أعطيتها لك لتلعب بها مع أصدقائك. أنا أخذت كرتك؟ متى حدث هذا؟ أنت بالفعل أعطيتني كرتك، ولكني أعدتها إليك في اليوم نفسه، وأخبرتك أن أحد أصدقائي سيحضر كرته لنلعب بها. لم يحدث يا باسل، أنت لم تعد كرتي. بل أعدتها ولكنك لا تتذكر. حسنا يا باسل، سأبحث عن الكرة في منزلي، ولكن إن لم أجدها فلن أكلمك بعد اليوم، لأنك شخص لا تقول الحقيقة. إن لم تجدها بالمنزل فقد تكون أعطيتها لشخص آخر غيري بالطبع. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. مرحبا يا باسل. مرحبا كريم، كيف حالك؟ الحمد لله بخير حال. هل أحضرت كرتي معك اليوم؟ ماذا؟ كرتك؟ نعم أقصد، لا لم أحضرها معي اليوم، لقد نسيت وتركتها بالمنزل. حسنا لا يهم، سأتي إليك اليوم لأخذها، فأنا أحتاجها اليوم بشدة. تأتي؟ لا حسنا يمكنك المجيء. هل هناك مشكلة يا باسل؟ لا يوجد مشكلة، سأكون بانتظارك. مرحبا بك يا كريم، تفضل سيأتيك باسل في الحال. شكرا لك. ماذا تقول؟ ولماذا لم تخبرني بذلك منذ الأمس؟ ولماذا كذبت على صديقك وأعطيته موعدا ليأتي ويأخذ كرته؟ أنا آسف يا أمي. حسنا سيكون لي معك تصرف آخر، المهم الآن أن تذهب أنت وصديقك وتشتري له كرة بدلا من كرته، أما أنت فستحرم من المصروف لمدة 10 أيام، وإن كذبت مرة أخرى فسأمنعك من اللعب مع أصدقائك يوم إجازتك، أتفهم؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. مرحبا يا باسل. مرحبا كريم، كيف حالك؟ الحمد لله بخير حال. هل أحضرت كرتي معك اليوم؟ كريم سأخبرك بالحقيقة كاملة وما حدث لكرتك بالأمس، وسأعرض عليك حلا لهذه المشكلة، أهم شيء ألا تغضب مني. ماذا حدث يا باسل؟ لقد كنت ألعب بالكرة بالأمس مع أصدقائي كما أخبرتك، وركلت الكرة بقوة فتخطت سور الحديقة إلى الشارع واصطدمت بإحدى السيارات، وللأسف تمزقت الكرة، ولكني أعدك يا كريم أنني سأحضر لك كرة أخرى من مصروفي خلال أسبوع واحد فقط. كل ما أريده منك يا صديقي أن تسامحني، وأنا سأدخر من مصروفي وسأشتري لك واحدة جديدة حتى تسامحني. باسل أنت صديقي، ويكفي أنك أخبرتني بالحقيقة، ولو كنت ألعب بالكرة مكانك لحدث معي نفس الأمر، وأنا متأكد أنها لو كانت كرتك كنت ستسامحني يا باسل. مؤكد يا كريم، فأنا أحبك كثيرا. وأنا أيضا أحبك كثيرا، ولا أحتاج لكرة أخرى منك، فبالأمس أحضر لي والدي كرة أخرى جديدة وسأحضرها غدا لنلعب بها سويا. أنت بالفعل صديق رائع. وأنا أحبك لأنك شخص صادق. إنه الحل المناسب. من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم، فأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما، وأقابل بالعفو الظلما، فالمسلم حقا لا يظلم، فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم، وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب، فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم، من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم، فأنا مسلم فأنا مسلم.